الحمد لله الولي الحميد الفعال لما يريد، أمر عباده بالإخلاص والتوحيد، وحذرهم من الشرك والتنديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ البلاغ المبين، وأقام الله به الحجة وأنار به المحجة. فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. عباد الله، إن الغاية من خلق الثقلين هي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا ليعبد وحده دون ما سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، وألا يشرك معه غيره مهما علت منزلته عند الله وعظم جاهه. معاشر المسلمين، لقد أوضح الله التوحيد في كتابه غاية الإيضاح وبينه غاية البيان، لتقوم الحجة على الناس أجمعين، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن آيات التوحيد في كتاب الله تعالى قوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله، أي يدعو غير الله، والدعاء عبادة لا يحل صرفها إلا لله تعالى، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني هذا الذي يدعى من دون الله كالأولياء ونحوهم لا يستجيب لداعيه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي هؤلاء الأموات من الأولياء في قبورهم غافلون عن دعاء من دعاهم. وإذا حشر الناس، أي يوم القيامة، كانوا لهم أعداء، أي يكون هؤلاء الأولياء من الأموات أعداء لمن سألهم ودعاهم وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله تعالى دعاء الأموات عبادة وكانوا بعبادتهم كافرين. فدلت هذه الآية يا عباد الله على أن صرف الدعاء لغير الله تعالى أيا كان ذلك الغير أنه صرف للعبادة لغير الله عز وجل، وهذا هو حقيقة الشرك الذي نهى الله تعالى عنه. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ومن آيات التوحيد في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومعنى هذه الآية أن الذين تدعونهم من دون الله عز وجل من الأنبياء والأولياء ونحوهم وتصرفون لهم العبادة من دون الله تعالى ما يملكون من قطمير، أي لا يملكون شيئا حتى هذا القطمير، وهو الغشاء الرقيق الذي يكون على نواة التمر، فهو مع حقارته واستغناء الناس عنه لا يملكونه. وإذا كانوا لا يملكون شيئا فكيف يسألون وتطلب منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ يأتي أحدهم إلى قبر البدوي أو إلى قبر الحسين أو غيرهم من الأولياء ثم يقول عنده: مدد يا حسين، أو مدد يا بدوي، وهو كما أخوهم كما أخبر الله عنهم لا يملكون شيئا. ثم قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم أموات في قبورهم فلا يسمعون دعاء من دعاهم حتى وإن كانت لهم المكانة عند الله والقدر العظيم عنده، فهم لا يسمعون دعاء الداعين. وإذا كانوا كذلك فأي فائدة من دعائهم وهم أموات في قبورهم لا يسمعون. ثم قال جل وعلا: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو فرض أنهم يسمعون دعاء من دعاهم فإنهم لا يستطيعون إجابة دعائهم ولا يتمكنون من إعطائهم سؤلهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله جل وعلا دعاء الأموات شركا: ولا ينبئك مثل خبير. فأي بيان يا عباد الله لحقيقة الشرك أعظم من هذا البيان؟ وأي قطع للشرك من جذوره أعظم من ذلك؟ ومن آيات التوحيد في القرآن التي يرد بها على من يغلو في النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله، ليس إلي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم، بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد، أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه، ولن أجد من دونه ملتحدا لا نصيرا ولا ملجأ. انتهى كلامه رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد من الناس ضرا ولا رشدا، بل الأمر كله لله تعالى وتقدس. وإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فغيره من الأولياء والصالحين أولى ألا يملكوا شيئا من أمر الخلق. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله معاشر الموحدين. فعن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. فهؤلاء الكفار قد جرحوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكسروا سنه الرباعية التي بين الثنية والناب، فقال في حقهم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ أن يستبعدوا أن يفلح هؤلاء القوم لشناعة فعلهم بنبيهم. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ففي هذا الحديث الدلالة على أن الأنبياء تصيبهم الابتلاءات والأسقام، لتعلم الأمة أنهم بشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ويتيقنوا أنهم مخلوقون ولا يفتنوا بما يجري على أيديهم من المعجزات، فيجرهم ذلك إلى الغلو فيهم وعبادتهم. ودل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم منزلته العالية ليس له من أمر الخلق شيء، فغيره من المخلوقين من باب أولى ألا يكون له من الأمر شيء، كالأصنام والأوثان والملائكة والأنبياء غيره عليهم السلام. فالأمر كله لله وحده، كما أنه الخالق وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، ويا عباس بن عبد المطلب، يعني عمه، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر قومه وعشيرته، بل وأقرب الناس إليه، أن يشتروا أنفسهم بتوحيد الله وطاعته، ويخبرهم أنه لا يملك لهم من الله شيئا، فلا ينفعوهم بدفع شيء عنهم دون الله، ولا يمنعهم من شيء أراده الله لهم. وإذا كان هذا في عشيرته وقرابته، فغيرهم من باب أولى ألا يغني عنهم شيئا. ومسائل التوحيد يا عباد الله، مع وضوحها لأهل الإيمان، إلا أنه مع الانفتاح الإعلامي واختلاط كثير من المسلمين بالكفرة وبأهل البدع في أسفارهم وغيرها، بدأ يسري إليهم الخلل الواضح في العقائد، وأصبح بعض الناس يتردد في مسلمات الدين لأدنى شبهة تثار عليه من قبل أعداء الإسلام. فكان لا بد من تحصين الاعتقاد وحماية الإيمان وتقرير التوحيد وإعادة مسائله ومدارستها، فإنه من أضاع التوحيد فقد خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.